إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن القواعد الأصولية اللغوية وما يندرج تحته من المطلق والمقيد والأمر، ومما يندرج تحت الخاص النهي. يبقى يندرج تحت اللفظ الخاص المطلق والمقيد والأمر والنهي. قال المؤلف عفى الله عنا وعنه: النهي في اللغة المنع، النهي في اللغة المنع، وسمي العقل نهية. إن في ذلك لآيات لمن لأولي النهى. والذي لا يلتزم الحق والصواب إنسان غير عاقل، لأن العقل ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الحق والصواب. والنهي في الاصطلاح طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة عليه، فهو عكس الايه؟ عكس الأمر. الأمر طلب الايه؟ طلب الفعل، والنهي طلب الكف عن الايه؟ عن الفعل. وللنهي كذلك صيغ، كما أن للأمر صيغا، عرفنا أن الأمر له صيغ تدل عليه، كذلك النهي له صيغ تدل عليه. ومن صيغه المشهورة لا تفعل، وصيغ النهي وصيغ الأمر المشهورة ايه؟ افعل. فصيغ النهي المشهورة لا تفعل، كما في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ومنها نفي الحل، نفي الحل يدل على الايه؟ الحرمة. لما تبقاش ديت حلال تبقى ايه؟ تبقى حرام. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وكذلك التعبير بلفظ يدل بمادته على النهي والتحريم. إذا من صيغ النهي الصيغة المشهورة هي لا تفعل ونفي الحل، والتعبير بما يدل بمادته على النهي والتحريم، كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، نهيه. وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. وقد يأتي النهي باستعمال صيغة تدل على النهي. طيب، زي ما عرفنا أن الأمر يستخدم في معان كثيرة، منها الإيجاب والندب والإرشاد والتكريم والإهانة وغير ذلك ما سبق. نفس الحكم برضو في الايه؟ في النهي. صيغة النهي استعملت في عدة معان، منها التحريم والكراهة والدعاء والتأييس والإرشاد وغيرها. فمن التحريم قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالنهي هنا للإيه؟ للتحريم. ومن الكراهة لنه، لأن النهي لا يكون من الإيه؟ من الأدنى للأعلى، إنما النهي يكون للأعلى للإيه؟ للأدنى. يبقى ربنا لا تزغ، يبقى النهي لإيه؟ للدعاء. ومن التأييس قول الله تعالى: الكفار لا تعتذروا اليوم، يا أيها الذين كفروا إيه؟ لا تعتذروا اليوم، بأيسهم يعني إنكم عذركم مش إيه؟ مش هينفعك. ومن الإرشاد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوق، فالنهي هنا للإيه؟ للإرشاد. طيب، هذه استعمالات النهي. طيب، النهي بقى في أصله في الحقيقة لإيه؟ لأي معنى من هذه المعاني؟ زي ما عرفنا إن الأمر بيستعمل في عدة إيه معاني، وحقيقته إيه في الإيجاب، يستعمل الأمر للإيه للإيجاب. طيب النهي برضه بيستعمل في عدة معاني، الحقيقة منه في إيه؟ قال: والاختلاف المعاني التي يستعمل فيها النهي اختلف العلماء في معناه الحقيقي، أي في موجبه، أي في حكمه، هل يدل النهي في أي فيما يدل عليه النهي إذا تجرد عن القرائن. النهي إذا لم تكن معه قرينة يبقى الأصل في إيه؟ فقال قوم: إنه يدل على الكراهة، وهذا هو معناه الحقيق، ولا يدل على غيرها إلا بقرينة. وقال آخرون: إنه مشترك بين الكراهة والتحريم، وهذا هو أصل معناه، والقرينة هي التي تصرفه إلى واحد منهما، يعني هي الكراهة يعني إيه؟ التحريم. وقال الجمهور: إن موجب النهي هو التحريم، فهذا هو معناه الحقيقي الذي وضع له، ولا يستعمل في غيره إلا على سبيل المجاز، والقرينة هي التي تدل على إرادة هذا المجاز. أما لو تجرد النهي عن القرائن فيفهم منه الإيه؟ التحريم لا غير، وهذا هو الراجح. يبقى الجمهور على أن النهي للإيه؟ للتحريم، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن إيه؟ عن أصله، يبقى أصله هو التحريم. فصيغة النهي وضعت لتدل على طلب الكف عن الفعل جزما، والعقل يفهم الحتم من صيغة النهي المجردة عن القرينة، ولا معنى للتحريم إلا هذا. يؤيد هذا أن السلف كانوا يستدلون بصيغة النهي المجردة على التحريم، يعني مما يرجح قول الجمهور أن السلف الصالح استعملوا النهي في الإيه؟ في التحريم. طيب، هل يقتضي النهي الفور والتكرار؟ احنا سبق معنا في الأمر، هل الأمر يقتضي الفور والتكرار ولا لا؟ قلنا الأمر لا يقتضي الإيه؟ الفور، إلا إذا كان وضعه يدل على الإيه؟ على الفور، زي ما قلنا كما أقول لك سجيني، يبقى هذا إيه؟ معروف لغة إن هذا الأمر على الإيه؟ الفور. ما تروحش بعد ساعة جيب كوباية مية تقول اشرب. فالأصل في الأمر أنه لا يقتضي الفور ولا يقتضي الإيه؟ التكرار، ولا يقتضي التكرار. طب النهي ترى كذلك، هل يقتضي النهي الفور والتكرار؟ يعني إذا نهيت عن شيء فهل يلزمك أن تنتهي عنه فورا ولا بعد شوية ممكن؟ وهل إذا انتهيت عنه الآن ثم فعلته بعد ذلك أنت انتهيت، ولا مجرد ما نهيت بأن تنتهي عنه أبدا؟ قال: ذهب البعض إلى أن النهي لا يدل بصيغته على الفور والتكرار، لأن طبيعته لا تستلزم ذلك، وإنما يجيء ذلك من أمر خارج عن الصيغة، أي بالقرينة الدالة على الفور والتكرار. وذهب البعض إلى أن النهي في أصله يفيد الفور والتكرار، يعني تكرار الكف، يعني تكرار الامتناع عن الإيه؟ عن الفعل، واستدامته في جميع الأزمنة، كما يقتضي ترك الفعل فورا أي في الحال. فإذا نهى الشارع عن شيء ما نهى الشارع عنه لمفسدته، ولا يمكن درء هذه المفسدة إلا بالامتناع عنه حالا ودائما. وهذا من رجح: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وصفا أنتم منتهون. يبقى بمعنى إيه؟ بمعنى انتهى، استفهام بمعنى الأمر، فهل أنتم منتهون يعني إيه؟ انتهى. قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا وإلى الإيه؟ الأبد، انتهينا حالا وإلى الإيه؟ وإلى الأبد. يعني مش اللي بيشرب يبطل يشرب دلوقت وبعد شوية يشرب، لا خلاص انتهوا، انتهينا حالا وأبدا. يبقى النهي يقتضي الفور، يعني يقتضي ترك الفعل المنهي عنه فورا، ويقتضي الدوام على إيه؟ على تركه. هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ يعني ربنا نهانا عن البيع والشراء بعد النداء يوم الجمعة، هل عقود البيع التي تتم بعد النداء تعتبر فاسدة؟ احنا نهينا عن الصلاة في المساجد المقبورة، هل النهي يقتضي الفساد؟ فلو أن إنسانا صلى في مسجد مقبور تكون صلاته فاسدة باطلة؟ هذه معنى السؤال، هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه؟ قال النهي كما قلنا على الراجح من الأقوال يفيد التحريم إذا تجردت صيغته من القرائن، فلا يجوز للمكلف فعل المنهي عنه وإلا لحقه الإثم والعقاب في الآخرة. هذا جزاء أخروي، اللي يرتكب الحرام ربنا يعاقبه يوم القيامة، هذا جزاء أخروي. ولكن هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه إذا كان من العبادات والمعاملات فلا تتعلق به الآثار الشرعية المقررة لها لو كانت وقعت صحيحة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. قلت لك المعاملات البيع بعد الايه، بعد النداء يوم الجمعة، والعبادات الصلاة في المسجد الايه المقبورة، هل النهي يقتضي فساد هذه العقود من المعاملات وهذه العبادات؟ قال اختلف العلماء في هذه المسألة، ونحن نوجز خلاصة أقوالهم فيما يلي. أولا، إذا انصب النهي على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي، إذا كان النهي منصب على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي، كما لو ورد النهي عن بيع الجنين في بطن أمه، أو بيع المعدوم، أو عن الصلاة بلا وضوء، أو عن نكاح الأمهات، من المحرمات الأمهات، ده في النكاح من المحرمات الصلاة بلا وضوء، في العبادات من المحرمات بيع المعدوم، حدا مش موجودة هتبيعها ازاي، بيع الجنين في بطن أمه لأنه غير مقدور على تسليمه، بيع السمك في المية غير مقدور على تسليمه. فإذا النهي انصب على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي، قال فإنه في هذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه واعتباره كأن لم يكن، فهو والمعدوم سواء، والمعدوم لا يترتب عليه الأثر مقرر شرعا لو كان قد وجد صحيحا. وهذا النوع من المنهي عنه هو ما يعبر عنه بعض علماء قولهم هو ما نهى عنه الشارع لعينه، أي لذات الفعل أو لجزئه. يبقى اللي يصلي من غير وضوء صلاته إيه؟ باطلة. والذي يعقد عقد النكاح على واحدة من المحرمات عقده إيه؟ عقده فاسد. خد بالك، والذي يبيع شيء مش موجود عقد البيع إيه؟ فاسد. يبقى خلي بالك، إذا انصب النهي على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي فإنه يقتضي فساد المنهي عنه إيه؟ وبطلانه، ولا يترتب عليه أي أثر إيه؟ شرعي. يبقى اللي يصلي من غير وضوء صلاته باطلة فاسدة ولم تبرأ ذمته من الإيه؟ من الفريضة. الذي يبيع المعدوم عقد البيع فاسد وباطل، لا يترتب عليه أن يستحق البائع إيه؟ الثمن، وهكذا. طيب الحالة الثانية، إذا كان النهي غير متوجه إلى ذات الشيء. يبقى الحالة الأولى، إذا كان النهي الشارع عن الشيء لإيه؟ لعينه، أي لذاته أو جزئه. الحالة الثانية، إذا كان النهي غير متوجه إلى ذات الشيء وإنما إلى أمر مقار أو مجاور له ولكنه غير لازم للفعل، كالنهي عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة وكالصلاة في الأرض المغصوبة. يبقى هنا صلاة الجمعة أو البيع ملوش علاقة بالإيه؟ بالصلاة. البيع ملوش علاقة بالصلاة. الأرض المغصوبة ملاش علاقة بإيه؟ بالصلاة فيها. يبقى المأمور به أو المأذون فيه شيء والمنهي عنه إيه؟ شيء تاني. قال فإن أثر النهي هنا هو كراهة الفعل لا فساده وبطلانه، بمعنى أن الفعل تترتب عليه آثاره المقررة شرعا صحيح مع الكراهة. أيوة. وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة أو في الأماكن التي نهينا عن الصلاة فيها صحيحة بس إيه مع الكراهة. قال وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وذهب قليل منهم كالظاهرية إلى فساد الفعل في هذه الحالة، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد سواء كان وروده لذات الشيء وما به قوامه أو لأمر مقارن له. وهذا هو ما سينقل المؤلف في آخر الفصل عن الشوكاني ترجيحه. يبقى الشوكاني رجح ان الحالة الثانية ملحقة بالحالة الايه ملحقة بالحالة الاولى. يبقى اذا كان النهي عن الشيء لعينه او لغير عينه فهو ايه مدام نهى عنه النهي يقتضي الايه البطلان والفساد. ثالثا اذا كان النهي في حقيقته يلاقي بعض اوصاف الفعل اللازمة له اي بعض شروط وجوده ولا يتجه إلى ذات الفعل وحقيقته، كما في النهي عن البيع بثمن آجل مع جهالة الأجل، وكالبيع بشرط فاسد، وكالصوم في يوم عيد. ها؟ فالجمهور يذهبون إلى فساد الفعل وبطلانه، والحنفية يفصلون فيقولون بفساد وبطلان الفعل إن كان من العبادات، وبالفساد لا البطلان إن كان من المعاملات. يبقى الجمهور على أنه إذا كان النهي يلاقي بعض أوصاف الفعل اللازمة أي بعض شروط وجوده ولا يتجه إلى ذات الفعل وحقيقته فإنه النهي يقتضي فساد الفعل وبطلانه سواء في العبادات والمعاملات. الحنفية فرقوا بين العبادات والإيه والمعاملات، فالحنفية قالوا بفساد وبطلان الفعل إن كان من العبادات، وبالفساد لا البطلان إن كان من المعاملات. والفاسد عندهم تترتب عليه بعض الآثار بعكس الباطل إذ لا يترتب عليه أثر ما. يبقى عندهم العبادات باطلة والمعاملات إيه؟ فاسدة. والفرق بين الفساد والبطلان إن الفساد أو الفاسد يترتب عليه بعض الإيه؟ الآثار، أما الباطل لا يترتب عليه بعض الإيه؟ الآثار. وحجتهم في ذلك أن العبادة وضعت للاختيار للاختبار والامتثال والطاعة ابتغاء رضوان الله، ولا سبيل لهذا كله إلا بإيقاعها كما أمر الشارع، ولا يتحقق هذا الإيقاع المطلوب إلا إذا لم تحصل فيه مخالفة لا في ذاته ولا في وصفه، ومن ثم كان الفساد في العبادات كالبطلان فيها، فالفاسد هو الباطل عندهم في العبادات. أما المعاملات فالمقصود بها تحقيق مصالح العباد، وآثارها تتوقف على أركانها وشروطها، فإذا تحققت هذه الأركان فقد وجد الشيء وثبت له كيانه، إلا أن هذا الكيان قد يكون كاملا إذا وجدت أوصافه كافة، وفي هذه الحالة يكون صحيحا، وقد يكون كيانه مختلا مع وجوده لفوات بعض أوصافه، وفي هذه الحالة قد تتحقق به مصلحة ما فيجب أن تترتب عليه بعض الآثار، وهذا هو الفاسد مرتبة بين الباطل والصحيح. فكأنهم أعطوا للفعل ما يستحق من رعاية بناء على وجود كيانه، وأعطوا النهي حقه نظرا لفوات بعض أوصاف الفعل، فقالوا بالفساد لا بالبطلان. يقول الشوكاني والحق أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعيا، ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك. ومما يستدل به قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو رد، وما كان مردودا فهو باطل. وهذا هو المراد بكون النهي مقتضيا للفساد. يبقى الراجح أن النهي يقتضي الإيه؟ الفساد في العبادات وفي الإيه؟ وفي المعاملات. في العبادات وفي المعاملات. لماذا؟ كل أمر ليس عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد، والنهي المنهي عنه ليس عليه أمرنا يبقى رد. يبقى إذن من الألفاظ الخاص من الألفاظ والمقيد والأمر والإيه والنهي. ضد الخاص العام، ضد الخاص العام. ما هو العام؟ قال العام في اللغة الشامل المتعدد، ومنه قولهم عمهم الخير أي شمله ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر. قال ومعنى هذا أن العام لفظ وضع في اللغة وضعا واحدا لا متعددا لشمول جميع أفراد مفهومه، أي لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر بعدد معين، أي من غير أن يكون في اللفظ دلالة على انحصار بعدد معين وإن كان في الخارج والواقع محصورا، كلفظ السماوات، كلفظ الايه السماوات، فهذا لفظ ايه عام يشمل جميع ايه الافراد التي يصدق عليها معناه ومن غير حصر بعدد ايه معين، وان كان في الخارج السماوات محصوره بايه بعدد معين. ومثلا كقول علماء البلد، فلفظ علماء البلد وان كانوا ايه محصورين لكن اللفظ لا يدل على ايه اللفظ لا يدل على حصر. فكلمة الرجال لفظ عام، الرجال لفظ عام لأنه وضع في اللغة وضعا واحدا للدلالة على شمول جميع الآحاد التي يصدق عليها معنى هذا اللفظ وبدفعة واحدة. يبقى العموم أو العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر. السماوات، علماء البلد، الرجال، دي من الألفاظ الايه العامة. قال والألفاظ الدالة على العموم كثيرة، الألفاظ التي تدل على العموم كثيرة، منها لفظ كل وجميع. من الألفاظ التي تدل على العموم لفظ ايه كل ولفظ جميع، وهما يفيدان العموم فيما يضافان إليه، مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فكل مضاف ونفس إيه مضاف إليه، يبقى اللفظ يشمل كل إيه كل نفس. وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، كل مضاف وامرئ مضاف إليه، وكل من ألفاظ إيه العموم فيشمل كل امرئ. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه عن رعيته. يبقى من الألفاظ التي تدل على العموم لفظ ايه كل وجميع، لفظ كل وايه وجميع. ومن الألفاظ الجمع المعرف بأل، من الألفاظ الدالة على العموم اللفظ المعرف بأل للاستغراق، ال التي للاستغراق أو بالإضافة. فمن المعرف بأل التي للاستغراق قول الله تعالى إن الله يحب المحسنين، فأل هنا للإيه للاستغراق، يعني تشمل جميع الإيه المحسنين. وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فلفظ الوالدات دخلت عليه إيه؟ ال التي الاستغراق، فهو من ألفاظ العموم. وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، الأقربون دخلت عليه ألف واللام الاستغراق. وقوله تعالى والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، فألفاظ الجموع الواردة في هذه النصوص تفيد استغراق جميع أفرادها، ألفاظ الجموع الواردة في هذه النصوص تفيد استغراق جميع أفرادها لأنها دخلت على إيه؟ الاستغراق أو الإضافة، زي ثلاثة قروء، ثلاثة مضاف وقروء إيه؟ مضاف إليه. قال أما الجموع المنكرة، الجموع المنكرة مثل مسلمين، مسلمين ده لفظ إيه؟ لفظ جمع ولكن نكرة ما دخلش عليه ايه الالف واللام. ولفظ رجال، رجال جمع ولكن نكرة، فإنها لا تفيد العموم وإنما تحمل على أقل الجمع هو ثلاثة، أقل الجمع إيه ثلاثة على قول من أقوال العلماء، وبعضهم ذهب إن أقل الجمع اثنين. يبقى لفظ مسلمين، لفظ رجال يدل إيه على الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، بخلاف إيه اللفظ المعرف بالأل فإنه يدل على إيه على العموم. ومن المعرف بالإضافة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات مضاف والكاف للخطاب والميم للإيه الجمع، يبقى أمهات مضاف والكاف إيه مضاف إليه، يبقى ده معرف بالإضافة أمهاتكم، يبقى أم غيرك مش محرمة إيه المحرم عليك إيه أمك أنت، أم غيرك مش محرمة عليك، يبقى وخذ من أموالهم صدقة، أموال مضاف والضمير مضاف إليه، يوصيكم الله في أولادكم أي أولاد مضاف والضمير مضاف إليه. قال ولا يهم كون الجمع جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير، فكلها من ألفاظ العموم إذا ما عرفت بأل الاستغراق أو بالإضافة، يبقى من ألفاظ العموم كل وجميع، والمعرب بأل للاستغراق وبالإيه وبالإضافة. ومنها المفرد المعرف بأل المفيدة للاستغراق، يبقى الإيه كان عندنا الجمع المعرف بأل التي للاستغراق، والمفرد المعرف بأل المفيدة للإيه للاستغراق، قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فلفظ الإنسان هنا يشمل جميع أفراد الإيه الإنسان، إنسان لفظ مفرد بس دخلت عليه ال التي الإيه الاستغراق، يبقى هذا لفظ من ألفاظ العموم. وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع والربا ألفاظ مفردة دخلت عليهما إيه ال التي تفيد الإيه الاستغراق. وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة، فالزانية والزاني ألفاظ مفردة دخلت على ال التي إيه فتشمل كل زاني وكل إيه زانية. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقول النبي عليه الصلاة والسلام مطلو الغني ظلم، أي غني يماطل في سبيل الدين يبقى إيه يبقى ظالم. قال ويلاحظ هنا أن المفرد المعرف بأل إنما يكون من ألفاظ العموم إذا لم تكن أل للعهد أو للجنس، خلي بالك بقى، يبقى احنا قلنا إيه الجمع المعرف بأل للاستغراق من ألفاظ العموم، والمفرد التي دخلت عليه أل للاستغراق من ألفاظ إيه العموم، فإذا دخلت أل للعهد أو للجنس على المفرد فلا يكون من ألفاظ إيه العموم. أيوة. فقال فمن ال العهدية ال التي هي للعهد كلمة الرسول، الرسول في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فال هنا للإيه للعهد، يبقى الرسول الإيه المذكور اللي احنا بعثناه، تبقى دي ما تشملش إيه ليست من ألفاظ الإيه العموم، لأن ال ليست للاستغراق وإنما هي ال للإيه للعهد. ومن ال التي للجنس لفظ الرجل والمرأة في قول القائل الرجل خير من المرأة، أي إن جنس الرجل خير من جنس المرأة، فلا تفيد كلمة الرجل ولا المرأة العموم، فالتفضيل هنا منصب على الجملة، فهو تفضيل جملة على جملة لا تفضيل فرد على إيه على فرد. ومن الألفاظ التي تفيد العموم المفرد المعرف بالإضافة، يبقى خلي بالك متى يدل المفرد على العموم، إذا دخلت عليه أل للاستغراق، وإذا كان إيه معرفا بالإيه بالإضافة. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعمة هنا إيه مفرد وأضيفت إلى إيه لفظ الجلال نعمة الله، تبدل الإيه للعموم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فالميتة مفرد مضاف إلى إيه؟ ضمير الإيه؟ البحر، يشمل حل جميع ميتة الإيه؟ البحر. ومن ألفاظ العموم الأسماء الموصولة كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين حرمت من النساء من أول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ثم قال إيه؟ وأحل لكم ما وراء إيه؟ ما وراء ذلكم. فما تشمل كل ما عدا المحرمات المذكورة. وقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض. وقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن إلى آخره. فالأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. ومنها أسماء الاستفهام مثل من في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فمن هنا اسم استفهام يفيد العموم. ومنها أسماء الشرط مثل من وما وأين في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم من. وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله تعالى أينما تكون يدركه الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن ألفاظ العموم النكرة الواردة في سياق النفي أو النهي. النكرة أصلي على أحد منهم مات أبدا. فأحد هنا إيه؟ نكرة جاءت في سياق الإيه؟ النهي، جاءت في سياق الإيه؟ النهي، فهي تفيد الإيه؟ العموم، يعني ممنوع الصلاة على أي واحد منافق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. فوالد هنا نكرة جاءت في سياق الإيه؟ النفي فتفيد العموم. وكقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ولا ضرر ولا ضرار، وهي تفيد العموم ظاهرا إذا لم يكن فيها حرف من. يبقى النكرة الواردة في سياق النفي أو النه تفيد العموم بس إذا ما دخلش عليها حرف إيه؟ حرف من. قال فإن دخل عليها حرف من أفادته قطعا ولم تحتمل التأويل كقولك ما رأيت من رجل وما جاءني من أحد. يبقى النكرة الواردة في سياق النفي والنه تفيد الإيه؟ تفيد العموم إذا ما كانش فيها حرف إيه؟ حرف أحد. فدخول من على النكرة في سياق النفي تؤكد إيه؟ عمومها. أما النكرة الواردة في سياق الإثبات فليست من ألفاظ العموم. خلي بالك متى تفيد النكرة العموم؟ إذا كانت في سياق النفي أو النه سواء دخلت عليها من أو إيه أو لم تدخل. أما النكرة الواردة في سياق الإثبات فليست من ألفاظ العموم، وذلك كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه بقرة. فبقرة هنا إيه مفرد جاي في سياق الإيه الإثبات، ما فيش نفي هنا أو في الآية أو إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه بقرة. فكان يجزيهم إنهم يجيبوا أي بقرة إيه يذبحوه، ولكن شددوا فإيه فشدد الله عليه. فالنكرة الواردة في سياق الإثبات ليست من ألفاظ العموم. وقد تدل على العموم بقرينة، النكرة الواردة في سياق الإثبات ليست من ألفاظ العموم ولكن قد تدل على العموم بإيه بقرينة، كقوله تعالى في نعيم الجنة وأهلها لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ولهم إيه ما يدعون، فإن النكرة هنا جاية في سياق الإيه الإثبات، ولكن نعيم الجنة يفيد إن هي إيه تشمل العموم، يعني كل ما تدعيه وكل ما تطلبه فإنك تجد إن شاء الله. فالفاكهة هنا تشمل جميع أنواعها، لهم فيها فاكهة فاكهة نكرة لكنها تشمل جميع أنواعها بقرينة الامتنان على العباد، وكذلك تدل على العموم إذا كانت في سياق الشرط، مثل من يأتني بأسير فله دينار، فهذا يعم كل أسير. إذا النكرة الواردة في سياق الإثبات ليست من ألفاظ العموم إلا إيه؟ بقرينة، بقرينة تدل عليها، أو إذا كانت في سياق الإيه؟ الشرط. إذا كانت في سياق من يأتني بأسير، أسير نكرة ولكن في سياق الشرط، إذا يتشمل إيه؟ أي أسير تجيبه تأخذ عليه كذا. يبقى دية ألفاظ الإيه؟ ألفاظ العموم. طيب، هل العموم يشمل الإناث والذكور؟ قال: يلاحظ هنا أن ألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والإناث أقسام. ألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والإناث أقسام، منها ما يختص بالدلالة على الذكور دون النساء، ومنها ما يختص بالدلالة على النساء دون إيه؟ الذكور، إلا بدليل خارج عن اللفظ، كلفظ رجال فإنه خاص بالذكور، ولفظ النساء خاص بالإناث، ولا ينصرف أحدهما إلى معنى الآخر إلا بدليل خارج عن الإيه؟ اللفظ. يبقى إذا قيل النساء شمل النساء لم يشمل الذكور، وإذا قيل الذكور شمل الذكور ولم يشمل إيه؟ النساء، إلا إذا كانت هناك بقى إيه؟ قرينة أخرى أو دليل آخر. ومنها ما يشمل الذكور والإناث والإناث بحسب وضعه، وهو الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث، كلفظ الناس والإنس والبشر، فهذا اللفظ يشمل إيه؟ الذكور والإناث. ومنها ما يشملهما بأصل وضعه ولا يختص بأحدهما إلا ببيان، كلفظ ما ومن، ما ومن، خد بالك، أي في سورة الأحزاب: ومن يقنت من كنا لله ورسوله. فلفظ ما ومن يشمل الذكور والإناث ولا يختص بأحدهما إلا بإيه؟ إلا ببيان. ومنها ما يستعمل بعلامة التأنيث في جمع المؤنث السالم، مثل مسلمات، وبعلامة التذكير في جمع المذكر السالم، مثل مسلمون، وكاستعمال الواو في جمع التذكير، والنون في جمع الإناث، فمثل فعلوا وفعلنا. فهل تشمل هذه الجموع الصنفين من الذكور والإناث، أو يختص كل جمع بما تدل عليه علامته؟ ذهب الجمهور إلى الاختصاص، فلا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا بدليل، كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء إلا بإيه؟ بدليل، لأن الأسماء وضعت للدلالة على مسمياتها، فحصل بهذا الوضع تمييز كل نوع عن غيره. ولكن قد تقوم قرائن تقتضي دخول الإناث في جمع المذكر، كما في قرينة عموم التشريع للجميع، وقد لا تقوم قرينة ومع ذلك تلحق الإناث بالذكور على سبيل التغليب، كما في قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، والخطاب لآدم وحواء وعدوهما. وقال البعض إن جموع المذكر تشمل الإناث بالوضع، وقول الجمهور وهو الاختصاص هو الراجح، إن جمع المذكر يختص بالرجال وجمع المؤنث يختص بالإيه؟ بالنساء، إلا بإيه؟ بدليل خارج. أقل الجمع، وقد سبقت الإشارة إليه كما قلت لكم، أقل الجمع قد إيه؟ قال: اختلف العلماء في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ قال الجمهور إنه اثنان، وعلى هذا يصح إطلاق لفظ الجمع على الاثنين على وجه الحقيقة للمجاز. وقال البعض إن أقل الجمع ثلاثة، فلا يطلق على الاثنين إلا على وجه المجاز، واحتج كل فريق بجملة أدلة، والراجح هو قول الجمهور أن الجمع اثنان فأكثر. هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب أمته؟ يعني ربنا لما يقول: يا أيها الذين آمنوا، هل النبي عليه الصلاة والسلام داخل في عموم هذا النداء؟ قال الجمهور بالإجاب، وقال البعض بالنفي، والراجح قول الجمهور، لأن هذه الصيغ عامة لكل إنسان ولكل مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس وسيد المؤمنين، فلا يخرج منها إلا بدليل. تخصيص العام، اللفظ العام ده اللي يشمل جميع أفراده، اللفظ العام الذي يشمل جميع أفراده، هل يمكن أن يخصص؟ يعني اللفظ احنا قلنا كل وجميع والجمع الذي دخلت عليه ال الاستغراق ده كله يفيد العموم، هل العموم ده ممكن أن يخصص؟ قال قلنا إن العام يستغرق جميع أفراد مفهومه، وإن الحكم المتعلق به يثبت لكل أفراده، ولكن قد يقوم الدليل على أن مراد الشارع من العام ابتداء ليس هو العموم، أي ليس هو استغراق جميع جمع أفراد مفهومه، جميع أفراد مفهومه، ولا ثبوت الحكم لجميع أفراده، وإنما مراده ابتداء بعض أفراد العام، وثبوت الحكم لهذا البعض، وهذا هو المقصود بتخصيص العام. يبقى التخصيص معناه تخصيص العام معناه قصر العام على بعض مسمياته. الأصل في العام أنه يشمل جميع أفراده، أما تخصيص العام فمعناه قصر العام على بعض مسمياته أي أفراده. والدليل الذي يدل على التخصيص يسمى المخصص، الدليل الذي يدل على التخصيص يسمى المخصص. أيوة. وقد اشترط البعض كالحنفية في المخصص أن يكون مقارنا للعام ومستقلا عن الكلام الذي ورد فيه، فإن لم يكن مقارنا للعام كان ناسخا لا مخصصا، وكذلك إن لم يكن مستقلا عن لفظ العام كالاستثناء لا يسمى مخصصا، وإنما يسمى صرف العموم به عن عمومه وقصره على بعض أفراد قصرا، وهو دليل القصر. يبقى تخصيص العام معناته قصر العام على بعض مسمياته بدليل. تخصيص العام معناه قصر العام على بعض مسمياته بدليل. الحنفية اشترطوا في هذا الدليل، الدليل بدل على التخصيص اسمه المخصص. الحنفية اشترطوا في المخصص، قالوا أن يكون مقارنا للعام وأن يكون مستقلا عن الكلام الذي ورد فيه، لكن الجمهور لم يشترطوا ما اشترطه الحنفية، فعندهم قد يكون التخصيص بدليل مستقل أو غير مستقل، وقد يكون مقارنا للنص العام أو غير مقارن له، ولكن اشترطوا ألا يتأخر وروده عن وقت العمل به، وإلا عد ناسخا لا مخصصا. يعني الجمهور قالوا ممكن يكون المخصص يعني مقارن للنص وغير غير مقارن له، وممكن يكون مستقل وغير مستقل، بس المهم يجي قبل مباشرة العمل، وإلا لو جه اللفظ عام أولا وبعد شوية جه لفظ عام يدل على لفظ آخر خصصه، يبقى المخصص مش مخصص بقدر، يبقى يبقى ناسخ. قال ونذكر فيما يلي دليل التخصيص على قول غير الحنفية، وهو قول الجمهور الذين لم يشترطوا مقارنة المخصص للنص، ولم يشترطوا كونه مستقلا. قال دليل التخصيص، أدلة تخصيص العام نوعان، متصل ومنفصل. الدليل الذي يدل على إن العام المراد به الخصوص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. أما المتصل فهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله، ويكون جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام. أما المنفصل فهو ما يستقل بنفسه ولا يكون جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام. أولا المخصص المنفصل أي المستقل، المخصص المنفصل أي المستقل. قال وهو أربعة أنواع، الأول الكلام المستقل المتصل بالعام، اثنين الكلام المستقل المنفصل عن العام، ثلاثة العقل، أربعة العرف. أولا الكلام المستقل المتصل بالعام، معنى مستقل يعني تام بنفسه، ومعنى متصل بالعام يعني مذكور إيه؟ معه بأن يأتي عقبه. مثال، قال الله تعالى في وجوب الصوم رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم. صيغة الأمر المستعملة هنا إيه؟ صيغة الأمر المستعملة هنا إيه؟ الفعل المضارع الذي دخلت عليه إيه؟ لام الأمر. فليصم فعل الأمر، فعل المضارع دخل لام الأمر. فالعموم الوارد فمن، من من ألفاظ الإيه؟ العموم، من شهد منكم الشهر فليصم. يبقى هذا اللفظ للإيه؟ للعموم، كل من شهد رمضان وجب عليه أن إيه؟ أن يصومه. ولكن خص هذا العموم بمن عدا المريض والمسافر، بدليل ما جاء بعده من كلام مستقل متصل به، وهو قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من إيه؟ من أيام أخر. فهذا المخصص، هذا المخصص لذلك الإيه؟ العموم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا لفظ عام يشمل كل من شهد شهر إيه؟ شهر رمضان. ولكن هذا العموم خصص بس بدليل إيه؟ مستقل، ولكن متصل بالإيه؟ متصل بالكلام. الكلام المستقل المنفصل هو الكلام التام بنفسه ولكنه غير موصول بالنص الوارد فيه اللفظ العام. مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالمطلقات هنا إيه؟ جمع دخل عليه إيه؟ قال للإيه؟ للاستغراق، فهو يشمل جميع الإيه؟ المطلقات. يبقى لفظ المطلقات هنا لفظ عام يشمل كل مطلقة مدخول بها أو غير مدخول بها، العموم يشمل كده. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، فلفظ المطلقات لفظ عام يشمل كل مطلق، مش من غير فرق بإيه؟ بين المدخول بها وغير الإيه؟ المدخول بها. لكن هذا العموم خصص بمين؟ بالمطلقة قبل الدخول، واستثني منه المطلقة بعد الدخول، لأن ربنا قال إيه؟ المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من إيه؟ من عدة تعتدونها. في بدل مخصص، المخصص هذا إيه؟ مخصص مستقل منفصل، مخصص إيه؟ مستقل ومنفصل. في آية الصيام المخصص إيه؟ مستقل متصل، مستقل إيه؟ متصل. أما هنا في المطلقات المخصص مستقل وإيه؟ ومنفصل. وكذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فالميتة هنا إيه؟ لفظ مفرد، ولكن دخل إيه؟ التي للإيه؟ للاستغراق، فهي تشمل كل ميتة، فيكون كل ميتة حكمها الإيه؟ التحريم. لكن هذا خصص بغير ميتة الإيه؟ البحر، لقوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماء إيه؟ الحل ميتة. وهذا المخصص مستقل إيه؟ منفصل، هذه آية وهذا إيه؟ وهذا حديث. مثال أيضا قوله تعالى: في القذف وعقوبته والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى آخر الآية. والذين يرمون المحصنات من ألفاظ العموم لفظ إيه؟ اسم موصول، الذين من ألفاظ إيه؟ العموم. فيبقى اللفظ إيه؟ يشمل كل من قذف إيه؟ امرأة زوجا كان أو غير إيه؟ أو غير زوج، فحده هو المذكور في الإيه؟ في الآية. لكن هذا اللفظ خصص بإيه؟ بما بعدها: والذين يرمون إيه؟ أزواجهم إلى آخره. فربنا طلع الأزواج من عموم الإيه؟ الآية، فجعل لهم حق الإيه؟ حق اللعان. فهذا النص الثاني خصص عموم النص الأول وجعله قاصرا على غير الأزواج إذا قذفوا، أما الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم فيشملهم ما جاء بالنص المخصص. وهذا على رأي الجمهور، لأنهم لا يشترطون في المخصص أن يكون مقارنا للعام. أما الحنفية فلا يعتبرون هذا تخصيصا، بل يعتبرونه إيه؟ نسخا جزئيا، أي إن النص الثاني نسخ من حكم العام ما يتعلق بالأزواج وقذفهم لزوجاتهم، فأبطل حكم العام عنهم وخصهم بحكم دون غيرهم. يبقى أدلة التخصيص، المخصص المنفصل يعني المستقل، والمستقل المتصل بالعام والمستقل المنفصل، وثانيا أو ثالثا العقل من المخصص المنفصل، المخصص المنفصل منه الايه؟ العقل والعرف. العقل والعرف، ايش هو معنى العقل والعرف؟ قال العقل هو يصلح أن يكون دليلا على تخصيص جميع النصوص المشتملة على تكليفات شرعية بقصرها على من هم أهل للتكليف دون غيرهم من صغار ومجانين. وقد أيد الشرع دليل العقل فجعل مناط التكليف البلوغ مع العقل كما ذكرنا من قبل. فقوله تعالى أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، دي ايه؟ الفاظ عامة ولكن مخصصة بالايه؟ بالعقل، بأنها ايه؟ المراد بها الايه؟ المكلفون، والمكلف هو البالغ الايه؟ هو البالغ العاقل. كذلك النصوص العامة التي لا تشتمل على تكليفات ولكن العقل يقتضي تخصيصها، كقوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق ايه؟ كل شيء، فهذا عموم بس خاص بما عدا ايه؟ بما عدا الله، لأن الله هو الخالق، وإن كان الله شيئا لكن العقل يقتضي ايه؟ تخصيص هذا العموم بمن سوى الله. وكذلك قول الله تعالى والله على كل شيء قدير، فلا تشمل القدرة خلق الله ايه؟ نفسه، لأن هذا مخصص بالايه؟ بالعقل. والعرف وهو يصلح أن يكون مخصصا للفظ العام وهو مذهب المالكية. قال القرافي وعندنا العوائد مخصصة للعموم، العوائد اللي هي الايه؟ العرف. ومن أمثلة تخصيص العموم بالعرف ما قالوا في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إنه خص بغير الوالدات التي ليس من عادتهم إرضاع أولادهن. العرب كان زمان المرأة تولد وتجي شايفة واحدة ايه؟ ترضى عليها ايه؟ ابنها. فقالوا هذا اللفظ مخصص بالايه؟ بالعرف. والوالدات يرضعن أولادهن لفظ عام، بس العرف خص بمين؟ بمن جرت العادة أنها خصوا هذا اللفظ بالطعام الذي كان يطلق عليه هذا الاسم عرفا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قول الله تعالى في الريح التي أرسلها العاد تدمر كل شيء بأمر ايه؟ ربها. فهنا اللفظ إن كان عاما بس استثني منه ايه؟ ما جرت العادة بعدم تدمير ايه؟ الريح له، لأن الله قال فأصبحوا لا يرى إلا ايه؟ إلا مساكنهم. ومنه قوله تعالى عن ملك سبا وأوتيت من كل شيء، يعني أوتيت من كل شيء يحتاج ذو السلطان والايه؟ والحكم. ومن التخصيص بالعرف ما إذا أوصى بدوابه وكان في بلد يقضي عرفه بإطلاق هذا الاسم على الخيل فقط دون غيرها من الدواب، فإن وصيته تحمل على الخيول دون ما عنده من أبقار وأغنام. هذا هو دليل من أدلة التخصيص اللي هو المخصص المنفصل أي المستقل، وهو أربعة أنواع: الكلام المستقل المتصل، والكلام المستقل المنفصل، والعقل والايه؟ والعرف. وأما المخصص المتصل أي غير مستقل فهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. بيقول كيف نعرف إن أل للاستغراق وللجنس وللعهد؟ هذا محتاج بقى تدرس النحو وتحفظ متن الأجرمية وتدرس علم النحو عشان تعرف أل التي للعهد وأل التي للاستغراق وأل التي للجنس. أي وزي ما مثلنا لك كده قلنا لك إيه؟ الإنسان. الإنسان إيه؟ اسم جنس. يبقى أل دخلت على جنس الإيه؟ الإنسان. يبقى أل للإيه؟ للجنس. أي هو أل التي للعهد أما تكون بتتكلم مع واحد عن رجل معين، عن رجل معين ويقول لك إيه؟ الرجل جه. الرجل جه يعني إيه؟ الرجل اللي كنت بكلمك عليه اللي عهدي بك إيه معاه جهة، هو يبقى اسمه أل للإيه؟ أل للعهد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.